ماني مغرور يا راعي المقالة، لا تحكم بوجهي وعرضي وطولي. قلت وش دراك؟ قال فلان قاله، أشهد أن خيله مي تسبق بخيولي. واحد ما تعرفه وتجلس قباله، لا تعذرب به ولا تصبح فضولي. إن جهلت الشيء وش لك في جداله، إلا كنها مضيق جوفك وصولي. روحي بي الهجوس بكل حالة، وفوق درب الصعب خبي يا ذلولي. ما خذيت من القصيد إلا زلالة، وما تعبت إلا على الدورة البطولي. من طلبني تم والحاجة فداله، ومن زهم يزهل حمولها في حمولي. بغيت أغيب لي مركز وهالة، والنصيت إخوان شمع وقفولي. الرجل ما هو في رزة عقاله، الرجل بالعزم والفعل الرجولي. لي قبولي في عيون أهل النبالة، وانت عندك ما يشرفني قبولي. حي من هو لا برك للحمل شاله، والله انه عزوتي ما دام حولي. من خوال الشعر ما يشرب حثاله، ياخذ الفنجال من صافية افعولي. اقفل عيوني من الشعر ومجاله، والخلايق تختصم وتعيد قولي. قاله المتنبي وذا الحين قاله، واحد ما يعرف اللعبة الطفولي. العرب صنفين في كل انفعاله، ان حكوبي بالقهو ولا حكولي. والحسد والحقد وعلوم الجهالة، والله ان كان هات صحيبي خمولي. علم اللي حكاه عنده راس ماله، ارتفاعي بالفكر يهزم نزولي. طايع الربي ومستانس وداله، ومرضي ان امي وبي فعلي وقولي. كل عقل يعيش في كيفه وفاله، ما حد مغصوب يسمع لي ويولي. واحد يفرح بي وفاحة دلاله، واحد يرتاح لا من شافه زولي. هيه انا من راس قوم ولي جماله، لاني ملقط فريق ولا بهولي. ودام راسي حي موتوا يا الحثاله، والله النبطي وانا قاهر عذولي.